الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الأحباب يتطلب أن نعي وأن نقف وقفات تأملية مع ما نقرأ أو ما نستمع إليه من آيات الرحمن، ثم نضع التصور الصحيح لكيفية امتثال ما أرشدت إليه الآيات، أو ما تعلمناه من تعليمات وتوجيهات، أو ما وقفنا عليه من حكم وأحكام وعبر وعظات من خلال ما نقرأ أو نسمع من كلام الله سبحانه وتعالى. ما ينبغي للعبد المؤمن ألا يكون متأملا لما يقرأ أو يستمع إليه من كلام الله سبحانه، ليست عبارة عن نصوص ينطق بها الإنسان أو يقرأها أو يستمع إليها دون أن يكون لها رصيد في واقع حياة الإنسان، لكن الله تعالى طلب منا جميعا أن نفعل هذه الآيات في واقع حياتنا. ولذلك نادى الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. السبيل لكي نهتدي إلى صراط الله المستقيم هو أن نفعل هذه الآيات في واقع حياتنا كما فعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، أي أنه كان مفعلا لما ينزل عليه من كلام ربه سبحانه وتعالى مطبقا. لم يكن حظ الإنسان مما يقرأ أو يستمع هو القراءة والاستماع فحسب، ولكن أن نفعل أنا وأنت ما نتعلم من توجيهات أو تعليمات وإرشادات تستفاد من الآيات في واقع حياتنا. لذلك كيف نستفيد من كلام الله سبحانه وتعالى؟ على ذلك أيها الأحباب، عندما أقرأ في كتاب الله سبحانه فلا يكن هم الإنسان الكم الذي يقرأ، ولكن أقف وقفات تأملية لكي أتعلم ما في هذه الآية من حكم وأحكام من عبر وعظات وما أرشدت إليه هذه الآيات، ثم بعد ذلك أضع التصور الصحيح لكيفية تطبيق ما أتعلم من هذه التعليمات أو التوجيهات من كلام ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحباب، نحن نقرأ القرآن خاصة في رمضان، ما من إنسان إلا وتراه قارئا للقرآن لعله لم يقرأ في باقي العام، ولكن إذا جاء رمضان كلنا ينكب انكبابا على مصحفه بين قراءة واستماع لكلام الله سبحانه وتعالى، نقرأ في مصاحفنا وإن كان بالليل، عند ذلك نختار عند الأصوات لكي نصلي صلاة التراويح وكذلك نستمع إلى آية الرحمن سبحانه وتعالى. ثم إذا انتهى رمضان انقطعت العلاقة التي بيننا وبين كلام الله سبحانه وتعالى، وكأنها كانت عبارة عن آيات نقرأها بألسنتنا أو نستمع إليها بآذاننا دون أن يكون لها رصيد في واقع حياتنا. ما ينبغي أيها الأحباب أن نتعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة، ولكن من تعظيم الإنسان لربه أن يكون معظما لأوامره ونواهيه، ويظهر هذا التعظيم من خلال التطبيق والامتثال. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا وحكى لنا عن الأمم السابقة، وأن هذه الأمم ما هلكت إلا بسبب انحراف هذه الأمم عن منهج ربها سبحانه وتعالى. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمره خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له ذكرا، قد أحسن الله له رزقا. فالله عز وجل يبين لنا أنه قد أنزل هذا الكتاب، ولكن لا يستفيد مما أنزل الله تعالى إلا العقلاء إلا الأولياء والأتقياء. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. هذه آيات أيها الأحباب قرأناها في صورة من صور القرآن المدني، قرأناها في صورة الطلاق، وهذه الصورة قد افتتحت بذلك النداء الذي نادى الله عز وجل به على رسوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم يأتي في الشق الثاني من الصورة تتكلم عن هلاك الأمم السابقة. ما علاقة البداية بهذه القصة؟ أن الله تعالى يحذرنا من أن نسلك مسلك الأمم السابقة فتنزع عين العقوبة. كيف سلكت هذه الأمم؟ وكاين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. ذلك أن عتو الإنسان في أن ينحي جانب من أحكام الله سبحانه وتعالى عن التطبيق. هذه مسألة قد يستهين بها الناس، وهذا ما نراه واضحا في سلوكيات الناس. فكثيرا من حالات الطلاق عندما يطلق الرجل يطلق على البدعة ولا يطلق طلاق السنة. إما أن تكون المرأة في حال الحيض فيطلقها، أو كانت في طهر قد أصاب منها المرأة الرجل فعند ذلك يطلقها، وهذا هو الطلاق البدعي الذي نهى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا طلق المرأة عند ذلك تخرج المرأة إلى بيت أبيها. فالله عز وجل يبين لنا هناك أحكام ينبغي علينا كمسلمين أن نطبق هذه الأحكام. أنت مقيد، أنت لابد أن تكون منضبطا بأحكام الله سبحانه وتعالى. ليس لك الحق في أن تتعدى هذه الحدود التي حدها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كما بدأت الآيات: أيها النبي، هذا نداء على النبي حتى نرى ذلك التأكيد والأهمية البالغة لذلك الحكم الذي يذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فالله تعالى يبين هذا من الظلم البين أن تتعدى هذه الحدود ولا تستقيم على أمر ربك سبحانه وتعالى. وكما بينا أيها الأحباب أن أكثر حالات الطلاق التي تعرض علينا دوما قلما نجد حالة من الحالات أنها اتبع السنة في تطليق لامرأته، عند ذلك إن كانت في طهر لم تمس فيه المرأة أو استبان حمل هذه المرأة. ولكن غالب الأحوال أنه لا يطلق إلا والمرأة في حال حيض، أو كانت في طهر قد أصاب منها الرجل، فعند ذلك لو طلق على ذلك يقع الطلاق ولكنه يأثم بذلك لمخالفة للسنة وقد يستهين الإنسان. فالله عز وجل يعلمنا أن هذه الأمم التي هلكت كانت بسبب انحراف هذه الأمم عن منهج ربها سبحانه وتعالى. ونحن قرأنا ذلك في كتاب الله سبحانه لما قص الله عز وجل علينا من حال بني إسرائيل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ويأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرما عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. آيات قرأناها أيها الأحباب في سورة البقرة. الله عز وجل بيّن لنا لماذا قضى بذلك العذاب على بني إسرائيل في الدنيا والآخرة: لأنهم قد فرقوا بين أحكام الله سبحانه وتعالى. ففي التوراة أن اليهودي لا يقتل اليهودي ولا يقاتله، وكذلك أن اليهودي لا يسعى لإخراج اليهودي من دياره، وإذا وقع اليهودي في الأسر تكاتفوا جميعا على فك ذلك الأسير. هذا في حكم التوراة، هذه أحكام كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. والبعض يظن أن العبادة مقصورة على الشعائر التعبدية، ولكن أنت عبد لله، أنت مأمور أن تمتثل لأوامره وأن تجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بيّن لنا في كتابه أنه أن اليهودي لا يقاتل اليهودي ولا يسعى لإخراجه من دياره، وإذا وقع اليهودي في الأسر تكاتفوا جميعا حتى يفكوا ذلك الأسير. ولكن كانت المدينة قبل أن يفد عليها الإسلام تنقسم إلى طائفتين، الأوس والخزرج، وكان هناك طوائف من اليهود، فبعض اليهود كانوا أحلافا للأوس والبعض الآخر كانوا أحلافا للخزرج. فإذا تمت معركة بين الأوس والخزرج عند ذلك تكاتفت الأحلاف حتى يقاتلون مع أحلافهم، فكان بذلك اليهودي يقاتل اليهودي، وكذلك اليهودي يسعى لإخراج اليهودي من دياره، ولكن إذا وقف الأسر كانوا يتكاتفون على فك ذلك الأسير، ففرقوا بين الأحكام. فبين الله عز وجل: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنه العذاب ولا هم ينصرون. ما السبب في ذلك؟ أنهم فرقوا بين الأحكام، استهانوا بأحكام ربهم سبحانه وتعالى. فكذلك هذه حالة من حالات الطلاق، ولكن بيستهين العبد ولا ينتبه إلى أنه قد تعدى ذلك الحد الذي حده لنا ربنا سبحانه وتعالى. فالله تعالى لما نادى لم ينادي على الناس، ولكن نادى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد عندنا ذلك الحكم، وأن هناك حدود ما ينبغي عليك كمسلم كموحد لله عز وجل كمتبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تتعدى أو تتجاوز هذا الحكم بأي حالة من الأحوال. فلذلك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي تطلق المرأة ثم تستقبل عدتها مباشرة دون أن تطول عليها العدة. فإذا طلقت المرأة في حال الحيض أو في طهر مس الرجل فيه المرأة عند ذلك يطول العدة، فترة العدة على المرأة، وبالتالي هذه مظلمة. أنت كنت ظالما لنفسك لما تعديت الحدود، وظالما لهذه المرأة أن طولت عليها العدة. ولذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن تطلق المرأة ثم تستقبل العدة مباشرة. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحش مبينة، وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا كان ظالما لنفسه لما تعدى لعله يجهل على ذلك. لماذا لم تقم بإزالة هذا الجهل وأن تتعلم الأحكام التي أنزلها الله عز وجل على رسوله؟ لذلك في الشطر الثاني من الصورة، الصورة في بدايتها تتكلم عن أحكام الطلاق وأحكام العدة والنفقة على المرأة، ثم بعد ذلك الشطر الثاني تتكلم وكاين من قرية عتت عن أمر ربها، كيف كان عتو هذه القرية لما انحرفت عن منهج ربها سبحانه وتعالى، كما بينا من حال بني إسرائيل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين أنه لا يقعد ولا يعتبر إلا المؤمن العاقل. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. على ذلك نتبع ذلك النور الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه علامة على الفلاح والفوز والسعادة في الدارين. وأن تتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه علامة على الاهتداء. فالله عز وجل وضع لنا هذه العلامات حتى أنظر أنا وأنت أين نحن من ذلك الأمر. هذا ما قرأناه في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نؤكد أيها الأحباب أننا نحتاج عند القراءة أو عند الاستماع أن نقف وقفة تأملية نتأمل ما في هذه الآيات من إرشادات أو توجيهات أو تعليمات أو ما اشتملت عليها هذه الآيات من حكم وأحكام أو من عبر وعظات، ثم نضع التصور في كيفية التعامل وامتثال هذه الآيات في واقع حياتنا. الله عز وجل نادى علينا جميعا وأكد علينا ذلك الأمر: أيها المسلم، ما ينبغي أن تكتسب المال إلا من سبيل حلال، وكذلك ما ينبغي أن تنفق هذا المال إلا في سبيل حلال مشروع، وإلا أنت ستحاسب على ذلك عند ربك. ونادى الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. آيات قرأناها، وهذه الآيات افتتحت بذلك النداء لما ينادي علينا ربنا سبحانه وتعالى: لا يسع المسلم الموحد ربي سبحانه وتعالى إلا أن يقف، وعند ذلك يلبي النداء ويقول: لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك. هذه قضية خطيرة من القضايا التي أبرزها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، قضية المال. لماذا؟ لأنه كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: هناك علاقة وثيقة بين المعاملات والعبادات، فالعبد قد يرفع يديه إلى السماء ويجر وتضرع ربي سبحانه وتعالى، ولكن مأكله من حرام، ملبسه من حرام، مسكنه من حرام، فأنا يستجاب لذلك العبد. انظر الدعاء والعبادة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولكن هناك بدايات لابد من اعتبار هذه البدايات مقدمات حتى يقبل ذلك الدعاء، أنك لابد أن تسعى للحصول على النفقات الطيبة، وتسعى كذلك لا تنفق إلا في السبل المشروعة، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب. المال محبوب للإنسان، ولكن حب الإنسان لمحبوبات الله مقدمة على محبوبات النفس، ودي علامة من علامات الاهتداء، علامة من علامات الفلاح، علامة من علامات الإيمان. فربنا سبحانه وتعالى نادى وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالله تعالى يبين لنا أن النفقة لابد أن لا تكتسب إلا من سبيل مشروع، لا شبهة في ذلك، وكذلك النفقة لابد أن ننفق ذلك المال في السبل المشروعة، وإلا فأنت ستحاسب ابتداء من أين اكتسبت المال، وتحاسب أيضا أين أنفقت ذلك المال. فكان ذلك التوجيه، لو قرأنا في كتاب الله تعالى لرأينا بروز هذه القضية، قضية المال واكتساب المال ونفقة المال. لماذا؟ لأن المال ليست عبارة عن معاملات يتعامل بها الناس فحسب، ولكن لها علاقة وطيدة وثيقة بالعبادة كما بينا الدعاء والعبادة. فالإنسان يرفع يديه إلى السماء ويجأر وتضرع ربي سبحانه وتعالى، لكن ملبسه من حرام، مشربه من حرام، طعامه من حرام، مسكنه من حرام، فأنا يستجاب لهذا العبد. كيف يستجاب لذلك العبد هو قد انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى؟ حتى نعلم العلاقة بين المال الذي يكتسب وبين العبادة، علاقة وثيقة. فالناس عند ذلك يقطعون هذه العلاقة ويظنون أن الشعائر التعبدية هو الدين، هذا جانب من جوانب الدين، ولكن أين المعاملات؟ فأنت ستسأل لا محالة، كما قال وكما بيّن لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن مال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. انظر المال، حنسأل من أين أيها العبد اكتسبت ذلك المال، وكذلك في نفقة العبد للمال لابد أن يكون اكتسبنا المال من سبيل المشروع، وكذلك أنفقنا المال في سبيل المشروع، وإلا هذه آيات قرأناها. وقد لا يهتم الإنسان بمعاملاته ويعتبر ذلك يعني من الفهلوة أنه يكتسب هذا المال بالخداع أو بالغش أو بغير ذلك، فعند ذلك أنت تسعى إلى خسران الدنيا والآخرة، كيف تفرق بين أحكام الله سبحانه؟ فالله تعالى أمرنا أن نطعم الطعام الطيب وأن نكتسب المال من السبيل الحلال المشروع، فإذا اكتسب الإنسان من سبيل محرم وأنفق ذلك المال فأنت ستسأل عن ذلك لا محالة عند ربك سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه القضية لابد أن نهتم بها، لماذا؟ لها علاقة وثيقة وطيدة بالعبادات، كما بين وذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك المفلحون. كيف نتبع؟ كيف تتبع؟ كيف تكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن تفعل كما كان يفعل. فكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، أي أنه كان يمتثل لكلام ربي سبحانه وتعالى في واقع حياته. إذا أردت أن تتعلم كيف نطبق آية من آيات الله فلترجع إلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان مطبقا لهذه الأحكام. وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، كان ظالما لنفسه بجهله، كان ظالما لجهله، كان ظالما لنفسه عندما انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، عندما قصر في أن يتعلم ذلك العلم، ثم قصر في تطبيق ما نتعلم من أحكام الله سبحانه وتعالى. عندما نقرأ أيها الأحباب في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا ودلنا إلى ما فيه السعادة، سعادة المرء في الدنيا والآخرة، لما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم إلا نزل عليهم السكينة غشيتهم الرحمة عفتهم الملائكة وذكروا الله في من عنده. هذه رواية من المرويات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنظر أنا وأنت أين حظي من هذه الرواية؟ لما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية أرشدنا إلى ما فيه صلاح العبد وسعادة العبد في الدنيا والآخرة. من يسر أو من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، المقابل الجزاء من جنس العمل، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذن أنا أنظر إلى حالي كيف أتعبد ربي سبحانه وتعالى بذلك، كيف أتعبد؟ وبالتالي لابد أن أضع التصور أن أكون من أهل هذه الرواية، أن أكون من أهل هذا النص: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إحنا عندما نتناول هذه الرواية نتداول الكلمات التي جاءت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن أقف وقفة تأملية: أين حظي؟ أين أنا من هذه الرواية؟ أين أنا؟ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وبالتالي كيف أمتثل ذلك الأمر؟ كيف أتصوره؟ كيف أطبقه؟ ومن سلك طريقا يلتمس به علما. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى السبيل الذي نحصل من خلاله على هذه المعارف، هو أن نتعلم ذلك العلم الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وليس المقصد أن أقف عند ذلك السقف نتعرف على ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، ولكن أنا أقف لكي أقف على التصور للتطبيق، أسعى للتطبيق، أسعى أن أكون من أهل هذه النصوص كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم، وكما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نقتدي به وأن نتأسى به. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فكان لزاما علي وعليك أن نتخلق بخلق القرآن. معنى الكلام أنني أقف أنا وأنت مع الآية، أقف وقفة تأملية، أتدبر في معاني الآية، نتفكر في معانيها، ثم بعد ذلك نقف على ما أرشدت إليه الآيات ونتعلم هذه التوجيهات والتعليمات، ثم نضع التصور الصحيح كيف أطبق ذلك الكلام، كيف أطبقه. ارجع عند ذلك إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سنتعلم كيف نطبق ذلك التطبيق الشامل كما طبق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الأحباب، هذا ما ينبغي أن يكون سلوك المسلم في تعامله مع كتاب رب سبحانه وتعالى. أنت ترجو الفلاح، أنت تسعى للسعادة في الدارين، فكما قال لنا ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم: في عبارة وجيزة، عبارة وجيزة، عبارة عن كلمات موجزة ولكن شاملة للمنهج الذي ينبغي أن أسير أنا عليه وأن تسير أنت أيضا عليه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد يا الأحباب، فكما بينا من خلال هذه الآيات قد أنزل الله إليكم ذكرا، هذا والقرآن الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة التي نشرها وأذعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتحملتها الصحابة رضوان الله عليهم حتى نشروها وأذعوها حتى وصلت إلى الآفاق. قد أنزل الله عليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. لا سبيل لنا أبدا أن نخرج من الضلال إلى الهدى أو من الظلمات إلى النور إلا بالاستماع والإنصات التام بكل كياني وجوارحي إلى ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أقف على مدلولات الآيات ما أرشد إليها هذه النصوص، ثم نضع التصور الصحيح كيف أطبق وأمتثل ما أتعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى ومن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كما قال لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، أنا وأنت بين أمرين، إما أن تكون هذه الآيات التي نقرأها ونستمع إليها حجة لك عند ربك أو حجة عليك عند ربك سبحانه وتعالى. هذا كلام لا يقال لمن نحى نفسه عن قراءة القرآن واستماع للآيات، ولكن هذا كلام يوجه إلى قارئ القرآن، إلى المستمع لكلام ربي سبحانه وتعالى. أيها المستمع، أيها القارئ، اعلم أن القرآن إما أن يكون حجة لك عند ربك وإما أن يكون حجة عليك عند ربك سبحانه وتعالى. إن كنت مفعلا لما تقرأ أو تستمع إليه بالآيات كانت هذه الآيات حجة لك عند الله عز وجل، وإن كنا نستمع ونقرأ ولكن لا نفعل حتى لو وقف الإنسان على معنى الآيات أو ما أرشد إليه الآيات ولكن كان ذلك السقف الذي وقف عنده وليس هذا المطلوب، ولكن سقف الإنسان في أن يفعل ما قرأ أو استمع إليه من آيات الرحمن. فإن استمعنا أو قرأنا ولكن لم نفعل ما قرأناه في واقع حياتنا كانت هذه النصوص، هذه الآيات، هذا القرآن حج عليك أيها الإنسان عند ربك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لما نادى علينا وقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه آية قرأناها في سورة الحجرات وافتتحها ربنا سبحانه وتعالى بذلك النداء الذي ينبغي أن أرعاها سمعي، أي أقف كده مليا مع الآية وأقول: لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك. أقول لك ما إرشادات هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الآية أرشدت إلى سلوكيات مرفوضة: إياك وإساءة الظن بإخوانك المسلمين، إياك وأن تتبع عورات المسلمين، إياك ومجالس الغيبة. فالله عز وجل حذر من ذلك. هذه الآية ترى هي حجة لك عند الله عز وجل أم حجة عليك عند الله عز وجل؟ انظر إلى حالك، ما زالت إساءة الظن بإخوانك المسلمين كانت حجة عليك، ما زلت تتتبع عورات المسلمين كانت حجة عليك، ما زلت تغتاب أو تجلس في مجالس الغيبة، كانت حجة عليك عند الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى سائلك عن ذلك لا محالة. ولكن لما علمنا أنها سلوكيات مرفوضة والله تعالى ينقذ ذلك ويكره ذلك، عند ذلك نحى الإنسان نفسه أن يتخلق بذلك الخلق المذموم أو يسلك هذا السلوك المرفوض عند رب سبحانه وتعالى، وبالتالي تراه قد أحسن الظن بإخوانه، لا تراه أبدا يتجسس ولا يتبع عورات المسلمين، لا تراه أبدا مغتابا أو يجلس في مجالس الغيبة. لماذا؟ أن الله تعالى ينقذ ذلك. فكانت هذه الآية حجة لذلك الإنسان. فهذه آية من آيات الله عز وجل، إما أن تكون حجة لك أو حجة عليك عند ربك سبحانه. إن فعلنا ذلك وكانت فعلا سلوكات مرفوضة، وبالتالي على ذلك لا نتعامل مع هذه السلوكات المرفوضة، والإنسان برأ نفسه من ذلك وربى نفسه على الابتعاد عن السلوك المرفوضة، كانت حجة لك عند ربك سبحانه. أما أن احنا قرأناها وحفظنا هذه الآية، وقد يقرأ الإنسان بالقراءات المتعددة، ولكن أنا أقول لك أين هذه الآية في واقع حياتك؟ ما رأيناها أبدا. ما زال هو الذي يغتاب المسلمين، هو الذي يتبع عورات المسلمين، هو الذي يسيء الظن بإخوان المسلمين. فهذه آية كانت حجة على ذلك الإنسان. قص على ذلك الآيات التي نقرأها أو نستمع إليها من كلام الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن بين أيدينا، إما أن يكون حجة لك عند ربك، وإما أن يكون حجة عليك عند الله عز وجل. وهذه النظرة لابد أن تكون إلى كل نص من نصوص الكتاب، وإلى كل نص من النصوص التي من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إما أن تكون هذا النص حجة لك عند الله عز وجل، أو حجة عليك عند الله سبحانه وتعالى. هذا عنوان وجيز، ولكن أوجز لنا ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يتكاثر عليه الكلام. والقرآن أيها المسلم حجة لك أو عليك. ترى عندما أقف أنا وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يكون هذا القرآن وهذه الآيات حجة لنا عند الله عز وجل. تدافع عنك عند ربك، أم تأخذ بقفى الإنسان ثم تزج به إلى النار والعياذ بالله؟ هذا القرآن، هذا هو المطلوب أن نتعامل معه، وأن نتبع ذلك النور الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أسعى أنا وأنت أن يكون لنا ذلك الحظ الوافر من هذا النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الذين يتبعون ذلك النور الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو النور الذي يهدي الإنسان إلى صراط رب المستقيم. فكانت علامة الهدى هو في اتباعك لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانت علامة الفلاح هو في تفعيل الإنسان لما تعلم من كلام رب سبحانه أو من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي إلى السلوك المستقيم الموصل إلى رحمة الله، الموصل إلى الجنة التي يسعى الإنسان أن يكون من أهلها، المنجي من النار الذي يسعى الإنسان أن يكون من الناجين من النيران. ولكن المسألة لا تتوقف على ما يشتهي الإنسان ولا على أمنية الإنسان، ولكن على هذا السلوك المنضبط ينضبط من خلال النصوص التي تعلمناها من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ندعوه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا،